بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أدلة القاعدة: قاعدة عدم الضمان. تدل لهذه القاعدة بأمور: أولها الإجماع، وفعلا يعني يمكن القول بأن عليها إجماع حتى لو لم ينقل الإجماع يمكن تحصيله في الحقيقة، إلا أن هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، إنما هو إجماع مدركي. ثانيا استدل له من كتاب الله بآية واحدة، وهي: ما على المحسنين من سبيل. أقول أن الإجماع هنا ليس إجماعا تعبديا على الظاهر، وإنما هو إجماع مدركي. الآية الوحيدة التي استدل بها على هذا الأمر ما هي؟ ما على المحسنين من سبيل. ولكن لو نتأمل ربما نجد بعض الآيات فيها إشارة على لهذا الموضوع، لكن نتوقف الآن عند هذا: ما على المحسنين من سبيل. قالوا بأن الأمين محسن، وليس عليه من سبيل، الضمان داخل ضمن السبيل. ها؟ اللي قلنا قبل ذلك في قاعدتنا في السبيل، لا تتذكرون، لا سبيل، ها؟ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين شنو؟ سبيلا، صح؟ قاعدتنا في السبيل، قلنا السبيل هنا شنو معنى؟ شنو تذكرون؟ ولاية أو شيء، على كل حال، ها؟ سلطنة، ولاية وما إلى ذلك، مختلف أنواع السلطنة، كل ما يطلق عليه سبيل. هنا أيضا: وما على المحسنين من سبيل، يفهم منه أن المحسن هذا لأنه محسن فإنه لا يتحمل أعباء إضافية جزاء إحسانه. المتطور هنا يعني بحسب المورد، الأعباء هذه والتكاليف هي الضمان، ما هذه غير الضمان بالمقام. فقالوا: ما على المحسنين من سبيل، هو هذا المراد منها. وكونها وردت في مورد ذاك المورد لا يخصصها، وإنما تبقى على إطلاقها الآية المباركة. المورد شنو؟ المورد في الجهاد، أن الضعيف، الأعرج، الشيخ الكبير، هؤلاء، والمرأة، هؤلاء شنو؟ ليس عليهم سبيل، صحيح؟ يعني هؤلاء غير مكلفين بالجهاد لأنهم لا يستطيعون. الآية وردت في هذا المقام، فورود الآية في هذا المقام، يقول أنا أصحاب هذا الرأي، ورودها في هذا المقام لا يعني انحطارها فيه، المورد لا يخطط الوارد، وإنما يمكن انتزاع معنى عام من الآية لأن تعليل فيها، والتعليل يؤخذ فيه بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما على المحسنين من سبيل، لاحظين وفي الآية في سورة التوبة آية 91، شوف الآية تقول لهو ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ليش ما عليهم لا الضعفاء ولا المرضى ولا الذين يجدون ما ينفقون؟ لماذا ليس عليهم؟ ها يعني ليس عليهم هنا ليس عليهم جهاد. قالت الآية ما على المحسنين من سبيل، بعدين قالت إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. قالت ليش هؤلاء؟ لأن عندنا قاعدة نحن مسألتنا، لماذا هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد؟ لأن عندنا قاعدة عامة تنطبق هنا، لاحظوا. فالقاعدة العامة هذه مو خاصة بهذا المورد من الجهاد، وإنما هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. ليش؟ أكو قاعدة تجري عليهم، يعني هذا المورد داخل ضمن القاعدة ما على المحسنين من سبيل. ذكر بهذه القاعدة العامة في هذا المورد، التذكير بهذه القاعدة أو إرجاع المورد إلى هذه القاعدة لطبيعة هذا المورد للحاجة إليها لا يعني أنها خاصة بهذا المورد، وإنما تبقى قاعدة عامة نشوفها. نشوف كل إنسان محسن نقول ليس عليه سبيل، ما على المحسنين من سبيل. هؤلاء الضعفاء محسنون يعتبرون، المرضى محسنون، الذين لا يجدون ما ينفقون محسنون. ليش؟ لأنهم أرادوا أن يجاهدوا ولكنهم كانوا معذورين، فهؤلاء محسنون. يعني يطلق عليهم أنهم من المحسنين، والمحسن لا سبيل له. فنحن نروح إلى اللفظ هذا ما على المحسنين من سبيل، نجرد هذه على المورد ونقول ما على المحسنين من سبيل. شوف كل واحد يكون محسنا نقول ليس عليه من سبيل. استاذ اذا كان بعد ما صح تعبير هذا المحسن ما يكون عليه شيء، يعني جواب اخرى ما عليه، لانه لو لاننا القاعده التي نؤسس لها هي التي تقول بأنه لا تبعات على هذا المحسن اللي هو الأمين، طبعا لا يكون متعدي، طبعا لا يكون مفرط. فالقاعدة هي مبنية على عدم وجود تبعات أخرى، مع عدم وجود تبعات أخرى ما على المحسن. فإذا هذه الآية تفيدنا هنا، لكن سيأتي كلام في شمولها أو في شموليتها. هذه القاعدة تفيدنا أن كل محسن نقول ليس عليه سبيل. سبيل هنا ليس عليه كلفة، يعني في المقام يعني ليس عليه ضمان حتى بالمورد. أي محسن ما عليه ضمان. طيب زين، لاحظوا شيخنا الودعي الودعي محسن، إيه محسن. الوكيل محسن، محسن. الوصي محسن، محسن. المستعير مو محسن، المستعير مو محسن. هل نقول لإنسان استأجر عندي دارا أنه محسن؟ يعني قدم إحسان لي. الإنسان اللي استعار سيارتي أنا اللي أحسنت له، مو اللي أحسن لي. لكن الوطي محسن، الكفيل على الأيتام محسن، الوكيل محسن، الودعي محسن، كل هؤلاء محسنون. فلهذا الكلام فيها من هذه الجهة أن بعض أفراد الأمين، يعني بعض من ينطبق عليه هذا العنوان وهو الأمين، ليس محسنا، لهذا الآية المباركة تفيد في من كان منهم محسنا في انطلق عليه عنوان الإحسان، نقول في هؤلاء تجري قاعدة ما على المحسنين المتجد. أما من لم تنطبق عليه ما تلزم الآية، فهذه الآية لو كانت هي الدليل الوحيد لأفادت ماذا؟ لأفادت قاعدة تقول عدم الضمان، لكن يخرج منها الأجير المستأجر، يعني عفوا يخرج منها المستعير، مجموعة يخرجون منها على كل حال، المزارع يخرج منها، المضارب يخرج منها، المساقي يخرج منها، ها؟ المضارب يخرج منها. فإذا أولا هذه هي الآية وهذا ما يقال فيها. طيب هذه هي الآية. اثنين، وأما من السنة فطوائف كثيرة من الأخبار. ليش عدد الطوائف؟ طائفة أولى، ثانية، ثالثة. ليش؟ لأن عندنا طائفة شيخنا هذه وردت عامة، قالت الأمين ما عليه ضمان، ها؟ يعني الآن اللي من جعلها ضربت قاعدة عامة. طيب أكو عندنا طائفة ما ضربت من الأصل قاعدة عامة، وإنما وضعت أي، يعني جتنا في مورد خاص وقالت هذا ما يصير ما عليه ضمان لأنه أمين. هذه الروايات كثيرة عندنا بهالمنطق هذا إجا أو بهالنقط، بينما روايات عندنا من البداية، من البداية قالت الأمين لا ضمان عليه، يعني هي أسست القاعدة من البداية. أما هنا لا، مو في يعني وردت في مورد خاص، وأرجع المورد الخاص هذا إلى قاعدة معينة. هذا اثنين. ثلاثة، عندنا طائفة وردت في موارد خاصة من غير تعليل، يعني مورد خاص قال مثلا في مثلا في المزارع مثلا، قال انه هذا لا ضمان عليه، وما قال انه لانه امين من غير التذكير لهذه القاعده. بس من مجموع الروايات نشوف في المضاربه جت روايه من دون القاعده، من دون ارجاع اليها، في المزارعه، في المساقات، في الوصايا، في الوكاله، نشوف كلها لا ضمان لا ضمان لا ضمان لا ضمان. فنقول ليش لا ضمان؟ كلهم يلتقون عند عنوان واحد وهو الامين. فلهذا قسمت الروايات الى طوائف. الطائفه الاولى هي الطائفه العامه التي لم ترد في موارد خاصه، روايه عندنا في التراث الشيعي وروايه في التراث السني. شوف الروايه اللي عندنا في كتاب دعائم الاسلام عن علي عليه الصلاه والسلام، قال ليس على المؤتمن ضمان. طيب ليس على المؤتمن ضمان، يمكن التشكيك فيها مثل ما هو كاتب الماتن، يمكن التشكيك فيها من جهة أن المقصود بالمؤتمن هنا الودع. لو قلنا بأن هذه الرواية تتعلق، يعني قيلت في حق الودعي، كأن الإمام قال ليس على الودعي ضمان، فهذا لا يفيدنا في الاستعارة ولا في الإجارة ولا في غيره. ولكن الظاهر ليس كذلك، ولكن إذا كان بمعناه العام يشمل كل أمين، نجي له نشوف معناه العام لولا، يقول شوف عبارته، قال وكذا لو قلنا، بأن تعليق الحكم على الوصف دليل على العلية كان بمنزلة العموم. إن قلنا أنها خاصة بالودعي، إن المقصود بالودعي بالمؤتمن هو الودعي، فقلنا خاصة بالودعي بالصدار مو. وإن قيل في مورد ودعي، لكن استخدام لفظ المؤتمن ها ينطبق على كل أحد يعد أمينا ودعيا كان أم لم يكن ودعيا. يعني حتى لو قلت في مورد خاص، وغالبا تقال للروايات موارد خاصة، غالبا موارد خاصة تقال حتى لو كانت عامة، غالبا لا يخصصها. ولا هو أضافنا قال إذا كان الحكم معلق على الوصف فيكون الوصف مطابق بمثابة العلة، ليس على المؤتمن. المراد هنا هذا الوصف المؤتمن، الودعي مؤتمن ما على ضمان، المستعير هم مؤتمن، فتكون العلة هذه مفيدة للعموم. فلهذا أقول تبقى هذه الرواية عامة. اثنين، الرواية السابقة التي قرأناها بضميمة إضافة الحسن البصري اللي هي شنو، الرواية وردت أدنى في كتب العامة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هني مكتوب تؤدي في الروايات عندنا حتى تؤدي. زين، قال ثم إن الحسن نسي حديثه فقال هو أمينك لا ضمان عليه. إيه. ها؟ استفادوا من هالمقطع ثم ان الحسن نسي حديثه. نسي حديثه يعني شنو، احنا بحثنا سابقا وش معنى نسي حديثه؟ قلنا انه هل اهمل هذا الحديث لانه ما عنده اعتقاد بالسند، او انه لا نسي مقطع تابع لهذا الحديث هو امينك لا ضمان عليه. فعبارة هو أمينك لا ضمان عليه وارد فيها التعليل، أنه ما دام هو أمين لا ضمان عليه، لو لم يكن أمينا فعليه الضمان. الطائفة الثانية تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.